بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 40 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا نزال في الكلام عن صفة كلام الله سبحانه وتعالى وعن القرآن وأنه كلام الله عز وجل وبيان اختلاف الناس في ذلك. وأنبه على أمر، وهو أنه تقدم معنا عند ذكر الأقوال، أقوال الناس في الكلام، أنها 9، وأن سابعها قول أبي منصور الماتريدي أن كلام الله يتضمن معنى قائما بذاته وهو ما خلقه في غيره. قلنا يعني هذا فيه يعني كيف يكون معنى قائما بذاته وهو ما خلقه في غيره، ومعنى هذا يعني كان معلقا عندي في الطبع القديم لكن ما رجعت إليها، أن القرآن قرآنان، أن القرآن قرآنان، قرآن بمعنى الكلام النفسي، وهذا قائم بذات الله وهذا غير مخلوق، وقرآن موجود بين الناس وهو الألفاظ والحروف، وهذا حادث مخلوق، هذا حادث مخلوق. وعلى هذا فقول أبي منصور الماتريدي يشبه قول الأشاعرة، يشبه قول الأشاعرة، إلا أن الماتريدية أجرأ وأصرح في القول بخلق القرآن. وأيضا كلام الله النفسي عند الماتريدية لا يمكن سماعه، وأما عند الأشاعرة فهم يقولون يمكن سماعه. طيب، وسيأتي معنا قريبا كلام يوضح هذا إن شاء الله في درس اليوم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. فهذا نقل للاتفاق على أن القرآن كلام الله أنه غير مخلوق، وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد صفحة 36 و100، ونقل اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة هذا القول عن 50 و500 عالم. قال: ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم. التنازع حصل عند المتأخرين، ولهذا قال في الحاشية عندنا: لا يلتفت إلى تنازع المتأخرين، وإنما الحق فيما اجتمع عليه سلف الأمة، وهو ما أشار إليه الشارح بقوله: لم يزل متكلما إذا شاء، إلى آخر كلامه. لكن ننبه هنا إلى أن قوله حروف وأصوات، جمع الحروف نعم، فكلام الله حروف، لكن أن يقال أصوات، الوارد أنه صوت، الوارد أنه صوت، وأما الجمع فلم يرد. ولهذا تعقب العلامة العثيمين رحمه الله في تتبعه على شرح الواسطية للهراس هذا الموضع، وقال: المعروف أن يقال حروف وصوت، بصوت وحرف مثلا، وإذا قالوا حرف المراد حروف، وأما الجمع أصوات هذا عبر به بعضهم، وليس مرادهم يعني أن لله أصوات مختلفة، ليس مرادهم هذا من عبر به، فمراده أن كل كلام سيكون بصوت ليس هو الصوت الأول، ليس هو الصوت الأول، وليس معنى اختلاف يعني الأصوات من حيث الكيفية أو نحو ذلك، والله أعلم. ثم نبه الشارح رحمه الله إلى تنبيه مهم فقال: وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق. بعض المعتزلة قد يقول لك هكذا: أنا أوافق أن القرآن غير مخلوق. طيب ما مراده؟ قال: ومرادهم أنه غير مختلق مفترا مكذوب، بل هو حق وصدق. فيقولون غير مخلوق أي غير مختلق غير مفترى. قال ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين، والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته، وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مفترى مما لا ينازع مسلم في بطلانه. هذا تنبيه. بقي تنبيه آخر متعلق بهذا، وهو أن المعتزلة أيضا قد يقولون نحن نؤمن أن الله يتكلم حقيقة، نؤمن أن الله يتكلم حقيقة، ومرادهم بذلك أن يخلق كلاما. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 12 صفحة 111، وقد يذكرون إجماع المسلمين، يذكر المعتزلة وقد يذكرون إجماع المسلمين على أن الله متكلم حقيقة، لئلا يضاف إليهم أنهم يقولون إنه غير متكلم، لكن معنى كونه سبحانه متكلما عندهم أنه خلق الكلام في غيره. واضح. وقد بين رحمه الله في التسعينية أن هذا من نفاقهم. قال ولا شك أن مشايخ المعتزلة، نعود إلى كلام ابن أبي العز، ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لأنهم يزعمون أن أدلة الكتاب والسنة لا تفيد اليقين أصلا، وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة شرائع، تلقوا شرائع من الأئمة، أما العقيدة العقيدة لا يأخذونها إلا من العقل، لكن معلوم أن هذا الأصل الذي بنوا عليه أصل باطل، إذ أن العقول تتفاوت وتختلف، فإلى أي عقل نرجع عند النزاع؟ عقل المعتزلي يتهم عقل الجهمي، وعقل الجهمي يتهم عقل المعتزلي، عقل الأشعري يتهم عقول هؤلاء، وهكذا، فإلى أي عقل نرجع؟ فالله عز وجل خلق العباد وهو يعلم أنهم متفاوتون في العقول والمدارك، ولهذا جعلهم يرجعون إلى شيء ثابت صحيح وهو الكتاب والسنة ما أوحاه الله إلى أنبيائه ورسله. قال ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قال والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم، وهذا معلوم أنها هي عقيدة الأئمة، وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، فإنه قال والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، يعني حيثما تصرف فهو كلام الله، ولفظنا بالقرآن مخلوق، لفظنا بالقرآن مخلوق. معروف أن هذا التعبير أنكره الإمام أحمد وغيره من جهة أن فيه إجمالا، لكن إذا كان في سياق يتبين المراد به فلا بأس. لماذا؟ من أين جاء الإجمال؟ جاء الإجمال من جهة أن كلمة لفظ يراد بها أحيانا المصدر ويراد بها أحيانا اسم المفعول، كلمة لفظ قد يراد بها الملفوظ، قد يراد بها الملفوظ، والملفوظ ما هو؟ كلام الله، الملفوظ كلام الله غير مخلوق، وقد يراد بها التلفظ وهي حركات العبد إذا قرأ وإذا تلفظ، فهذا مخلوق لأنه من أفعال العباد، ولهذا كان الإمام أحمد يبتعد عن هذه اللفظة المجملة ويقول الصوت كما سيأتي، الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، لأن الصوت هو لا شك صوت هذا الإنسان الذي يتكلم به. قال وكتابتنا له مخلوقة وقراءتنا له مخلوقة والقرآن غير مخلوق، وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كله كلام الله، إخبار عنهم، كلام الله غير مخلوق وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم. هذا كلام واضح جدا في تقرير أبي حنيفة رحمه الله، لأن القرآن كلام الله. وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا، انتهى. وهذا الكلام من أبي حنيفة رحمه الله يتفق مع كلام الأئمة في هذا الموضع، وقد وقع الغلط على أبي حنيفة رحمه الله بنسبة القول بخلق القرآن إليه. والإمام أحمد رحمه الله يقول كما في تاريخ بغداد للخطيب: لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول القرآن مخلوق. وصرح ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة الثاني صفحة 600 أن قول أبي حنيفة في القرآن كقول سائر الأئمة. وسبب الغلط كما ذكر بعضهم على أبي حنيفة رحمه الله أن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة قال: القول بخلق القرآن هو دين أبي وجدي. إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة قال: القول بخلق القرآن قول أبي وجدي. وإسماعيل هذا كذاب، كذبه ابن حجر رحمه الله كما في لسان الميزان. وهناك أئمة يعني بلغهم هذا الخبر عن أبي حنيفة وجعلوا يقولون بذلك، يقولون أبو حنيفة يقول بخلق القرآن، كما تجد في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، وكذلك في تاريخ بغداد للخطيب رحمه الله. قال رحمه الله: فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته، يعلم منه أنه حين جاء كلمه، لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى. واضح. وهذا رد على من يقول بأن كلام الله معنى واحد قائم بالنفس كما سيأتي. قال: كما يفهم ذلك من قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. لما هذه هي لما الوقتية، سمى لما الوقتية الحينية الزمانية. لما جاء كلمه ربه. قال: ففهم منه، فهم من كلام أبي حنيفة الرد على من يقول من أصحابه، من أصحاب أبي حنيفة، إنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء، كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره. أبو منصور الماتريدي حنفي. فهذا توضيح لمعنى كلامه السابق الذي قلنا، يقول هو معنى واحد قائم بالنفس. طيب هذا الذي في السماء الذي يسمع، هذا صوت خلقه الله، خلقه الله في الهواء. فإذن فالقرآن قرآنا، قرآن مخلوق وقرآن غير مخلوق. طيب. وقوله الذي هو من صفاته لم يزل رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما، الذي مر معنا أنه قول من؟ قول الكرامية الذين يقولون بأن الله كان غير قادر على الكلام، تعالى الله ثم قدر عليه. قال هو القول الخامس الذي ذكر هنا، وقول هشام بن الحكم الرافضي وأصحابه. قال رحمه الله: وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله. المعتزلة معهم جانب من الحق، أخذوا جانبا من الأدلة، وهو ما يتعلق بأن كلام الله يتعلق بمشيئته وقدرته. ردوا على من؟ على الأشاعرة. الأشاعرة لا يجعلون كلام الله يتعلق بمشيئته وقدرته، هو معنى واحد قائم بالذات لا يتعلق بمشيئته وقدرته، مثل وصف الله باليد والوجه وغير ذلك، ليست متعلقة بالمشيئة. فالمعتزلة يأخذون طرفا من الأدلة ويردون به عليهم، فيقول الشارح: هذا حق يجب قبوله. وما يقول به من يقول إن كلام الله قائم بذاته وإنه صفة له، والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، فهو حق يجب قبوله والقول به. هذا قول الأشاعرة، هذه الجزئية حق، فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب، والعدول عما يرده الشرع والعقل من كل من قول كل منهما. واضح هذا. وهكذا في أغلب المسائل كما هو معلوم. إذا جئت إلى خلاف الخوارج مع المرجئة في مسائل الإيمان والتكفير ونحو ذلك، تجد أن الخوارج معهم جانب من الحق أخذوا بطرف من الأدلة ثم وقعوا في باطل، والمرجئة أخذوا بجانب من الحق وتركوا جانبا فوقعوا في باطل، فجاء أهل السنة وأخذوا الحق الصواب. لا نقول فجاء أهل السنة أي بعد ذلك، أهل السنة هم موجودون قبل لكن هم الذين اختلفوا عنه. فقول أهل السنة هو الحق الذي يشمل جميع ما عند الطوائف من الحق، ويرد به أو فيه كل ما يقوله أهل الطوائف من الباطل. قال رحمه الله، الكلام واضح هكذا؟ فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به. لو قلتم بأنه متعلق بمشيئته، هذا الآن كلام من؟ لو أثبتنا أنه متعلق بمشيئته ستكون الحوادث قامت به، الأشاعرة والماتريدية. فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به. قلنا هذا القول مجمل، ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة، تقدم معنا هذه المسألة، وأن القول بأن الحوادث لا تحل به قول مجمل. نقول ماذا تريدون بالحوادث؟ أتريدون المحدثات المخلوقات؟ هذا لا يوجد قائل بأنها تحل بالله. أم تريدون الأشياء المتجددة التي يفعلها الله بمشيئته وقدرته؟ هذا لا يجوز إنكاره. سميتموا حل الحوادث، سموا، لن نترك هذا الحق لأنكم سميتموا بهذا الاسم الشنيع. واضح؟ قال ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل. قال ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول، لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقاله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. هذا كلام واضح من عائشة رضي الله عنها، يستفاد منه إثبات أن الكلام كلام الله عز وجل حقيقة، هو الذي يتكلم به. ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام وإنما قام الكلام بغيره. هذا يعني إذا جئنا إلى اللغات وعند أصحاب العقول، هل يمكن أن يقال عن شخص إنه قائل ولا يقوم به الكلام؟ لا. مثل ما لو قلنا هذا ضارب، معنى قام به الضرب، وإذا قلنا هذا بان أي أنه اتصف بالبناء، وإذا قلنا هذا كاتب قام به وصف الكتابة ونحو ذلك. فكذلك إذا قلنا هذا قائل، هذا متكلم، معناه أنه قام به الكلام، فالكلام صفة له، الكلام صفة له. قال وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبتوا صفة غيره. يعني إذا قالوا نحن أصلا فررنا من أن نثبت أن الكلام قام بالله حذرا من أن نشبه الله بغيره، قال إذن لا تثبتوا أي صفة غير هذه الصفة. فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا قلنا، ويتكلم لا كتكلمنا، وكذلك سائر الصفات. هذا رد على من الآن؟ هذا رد على من؟ من هم الذين يقولون إن الكلام لا يقوم بالله؟ المعتزلة والجهمية. نعم، الشارح لم يرتب الكلام، أولا رد على المعتزلة ثم رد على، يعني مرة يرد على هؤلاء ومرة يرد على هؤلاء. فالذين يقولون بأن الكلام لا يقوم بذات الله هم المعتزلة والجهمية، ومن هو أشد منهم. فهو طيب ليش فعلتم هذا؟ قالوا حذرا من التشبيه. قال إذن لا تثبتوا أي صفة غيرها. طيب قد يقول قائل هم لا يثبتون صفة كصفة العلم، أنا إنما نبهت على هذا لأجلها. نقول كثير من المعتزلة يثبتون العلم، يثبتون العلم، بعضهم يثبت ثلاث صفات لله سبحانه وتعالى، وكثير منهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء فقط. شاهد أنه يوجد. طيب لو قلنا خلاص العلم لا يثبتونه، نستطيع أن ننتقل إلى ماذا مما مر معنا؟ الوجود. الوجود هذه تحاج بها أي معطل، عطل الكل أو عطل البعض. فنقول إذن يوجد لا كوجودنا، ليس وجوده كوجودنا، وجوده يليق به ووجودنا يعني يناسب حالنا. قال رحمه الله: وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة أو حي لا تقوم به الحياة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهل يقول عاقل؟ وهذا حديث عبد الرحمن بن خنبش رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره، وقد مر معنا ذكر هذا الحديث، وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله. فهل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاذ بمخلوق؟ قال: أعوذ بكلمات الله التامات. وتقدم معنا إجابة عن إشكال هنا. لو قال قائل: طيب ألستم تقولون الاستعاذة بالمخلوق جائزة فيما يقدر عليه كذا إذا كان حيا حاضرا قادرا؟ ما الجواب؟ لماذا؟ من شر ما خلق وذرأ وبرأ. هل يوجد مخلوق يستطيع أن يعيذك من جميع الشرور؟ لا يوجد، إذن لا يكون هذا إلا الله سبحانه. فدل على أن الصفات صفات الله غير مخلوقة. قال: بل هذا كقوله: أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، كما في صحيح مسلم، وقد مر معنا الحديث أيضا. وكقوله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وكقوله: وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. كل هذه مرت معنا، مرت معنا في ذكر مسألة حلول الحوادث قبلها بقليل أو عندها، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه عند هذا الكلام. نعم، مرت كل هذه الأحاديث. طيب، قال: كل هذه من صفات الله تعالى، وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أشير إليها هنا إشارة. قال: وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد. المؤلف حنفي، الشارح رحمه الله حنفي، ويرد على الحنفية. والطحاوي أيضا حنفي، وقد تقدم معنا أن علمنا بأنهما حنفيان هذا نعلم منه أن العقيدة التي عليها أهل السنة ليست عقيدة الحنابلة أو متأخر الحنابلة فقط كما يزعم بعضهم. قال: وكثير من متأخر الحنفية على أنه، يعني كلام الله، معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزي والتبعض حاصل في الدلالات. عندنا في الحاصل في الدلالات، والتجزي والتبعض في الحاصل، هكذا عندكم حاصلون؟ الصواب ما عندكم، حاصل في الدلالات لا في المدلول. في الدلالات أي في العبارات، الدلالات هي العبارات، لا في المدلول أي في الكلام الذي هو كلام الله الذي هو قائم بنفسه. يقولون كلام الله ما الذي هو قائم بنفسه، هذا نقول هو المدلول. طيب ما الذي يدل على هذا؟ هي الدلالات، العبارات، العبارات. ولهذا يقولون القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية لكلام الله، يعني هذا المتلو، هذه الكلمات هي تعبير، إذن دلالات. فالتجزي الحاصل هذا أمر، هذا نهي، هذا خبر، هذا استخبار، هذا تمام، هذه قصة وهذه موعظة وهذا زجر وهذا تهديد وهذا وعيد، هذا التجزي إنما هو في العبارات هذه، أما كلام الله لا يتجزأ. واضح؟ قال: وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزي والتبعض حاصل في الدلالات لا في المدلول. وهذه العبارات هي الدلالات، هذه مخلوقة وسميت كلام الله لدلالتها عليه. ما نحن ما نعرف ما في نفس الله إلا بهذه العبارات التي أفهم الله جبريل أو محمدا إياها فعبر عنها جبريل أو محمد. قال: وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها، فإن عبر بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرية فهو توراة، فاختلفت العبارات لا الكلام. قالوا: وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا. طيب من رد عليهم؟ قال: وهذا كلام فاسد، فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة. هذا يلزمهم، هذا يلزمهم ما دام أن أصل معنى الكلام واحد، فيلزمهم أن لا تقربوا الزنا هو معنى وأقيموا الصلاة. قال ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يد أبي لهب. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده وعلم أنه مخالف لكلام السلف. نعم، بمجرد التأمل في هذا القول يتبين فساده. قال والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، كلام الله لا يتناهى، هكذا يقول أهل السنة. أما هم لأنهم جعلوه معنى واحدا قائما بالذات فهو عندهم يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء ولا يزال كذلك. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو كان ما في القرآن، هذا الجواب الأول انتهى، ثم أتى بجواب آخر فقال ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه، ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب قراءة القرآن. هذا الجواب ذكره ابن بطة رحمه الله في الإبانة، ومعلوم أن المسألة خلافية، معلوم أن المسألة خلافية بين أهل العلم في هذه القضية، لكن هذا يستفاد منه في الرد على من يقول بتحريم مس المصحف على الجنب وتحريم قراءة القرآن على الجنب، فيقال له لو كان هذا إنما هو لو كان هذا ليس كلام الله حقيقة، ما الفرق بينه وبين مس هذا الكتاب مثلا وبين مس أي شيء من مخلوقات الله، هذا من مخلوقات الله وهذا من مخلوقات الله، فإذا سيحرم على الجنب مس أي شيء حتى نفسه. فيعني يستفاد من هذا الوجه في الرد على من يقول بهذا، ومعلوم أن أكثر أتباع الأئمة الأربعة يقولون بتحريم مس المصحف على الجنب وكذلك قراءة القرآن. طيب لا يزال الموضوع حول هذا، فإن شاء الله سندخل في مسألة الوجود العيني والوجود الكتابي والرسمي إلى آخره، هذا يحتاج إلى أن نستأنف له درسا. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.